سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وارحم ضعف المستضعفين، وارحم ضعف المستضعفين، وارحم ضعف المستضعفين، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم انا ضعفاء فقو في رضاك ضعفنا، وخذ الى الخير بنا واصينا، واجعل الاسلام منتهى رضانا، اللهم انا ضعفاء فقونا، فقراء فأغننا، أذلاء فأعزنا، اللهم أعزنا بعزك يا عزيز، اللهم أعزنا بعزك يا عزيز، اللهم أعزنا بعزك يا عزيز، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم خذهم أخذا أليما، وخذهم أخذا شديدا، وخذهم أخذا وديلا، وخذهم أخذ عزيز مقتدر، فإنه لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء، يا جبار الأرض والسماء، يا قهار الأرض والسماء، يا أقوى الأقوياء، اللهم من كادنا فكده، ومن بغى علينا فخذ، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرده عليه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرده عليه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرده عليه، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم، واجعل الدائرة عليهم، واجعل ثأرنا عليهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، وبأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أثناء القراءة، الكلام عن القراءة بعد الفاتحة، تكلمنا عن صلاة الفجر، واليوم القراءة في الظهر. الظهر فكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يطيل القراءة فيها في صلاة الظهر، وأحيانا يقصر فيها. قال أبو سعيد: كانت صلاة الظهر تقام، فيذهب الذاهب إلى البقية الجبل يعني، فيقضي حاجته، ثم يأتي أهله فيتوضأ، يأتي أهله فيتوضأ، ويدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطيلها. بيروح البقيع يقضي الحاجة ويرجع البيت يتوضأ ويجي المسجد يصلي، يدرك الركعة الأولى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يطيلها، رواه الإمام مسلم في صحيحه. وكان يقرأ فيها تارة بقدر ألف لام ميم تنزيل الكتاب لسورة السجدة، وتارة سبح اسم ربك الأعلى، وتارة والليل إذا يغشى، سبح والليل إذا يغشى، وتارة بالسماء ذات البروج والسماء والطارق، هذا في صلاة الظهر. يبقى أحيانا يطيل فيها، وأحيانا يقصر فيها، والقصر فيها معناها سبح اسم ربك الأعلى والسماء والطارق والسماء ذات البروج والليل إذا يغشى، واللي دي صور تعتبر من المتوسط المفصل، لأن القرآن من أول قاف إلى آخر قل أعوذ برب الناس يسمى المفصل، على أساس فواصل بين السور كثيرة يفصل بينها بالبسملة، من قاف إلى قل أعوذ برب الناس، طوال المفصل من قاف إلى سبح، المتوسط سبح لألم نشرح، بعد كده قصار المفصل. أما في العصر فعلى النصف من قراءة صلاة الظهر إذا طالت، وبقدرها إذا قصرت، يبقى صلاة العصر كان يقرأ فيها من السور اللي قلنا فيها في الظهر اللي هي قصارى: سبحت ربك الأعلى والسماء ذات البروج والليل إذا يغشى والسماء والطارق. في العصر يقرأ من هذه بكده متساوية مع القصير في سورة العصر، أو ينطال في صلاة العصر ينطول يقرأ مقدار النصف من صلاة الظهر. يعني إذا كانت ألف لام ميم السجدة، سورة السجدة مثلا صفحتين في المصحف، يبقى يقرأ ما يساوي صفحة المصحف المتوسط اللي احنا عارفين. يعني إذا كان مثلا يقرأ 60 آية في الظهر، يقرأ مقدار 30 آية في العصر. يبقى العصر بين مقدار نصف الطويل من الظهر أو النصف القصير من الظهر يساوي الظهر يعني. يعني العصر تعتبر إيه؟ بين المتوسط والقصير. أما في صلاة المغرب فكان هديه صلى الله عليه وسلم خلاف عمل اليوم، عمل الناس اليوم يعني، إنه صلاها مرة بسورة الأعراف في ركعتين. المغرب صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بسورة الأعراف في ركعتين. يقول يا عمر الأعراف كم ربع ولا كم صفحة يطلع؟ الأعراف كم؟ 12 إيه؟ 10 تربع. الأعراف من الصور المتينة، الأعراف بحر بلا أجراف. الجمال الحفاظ قال عليها كده، عاوز شغل، عاوز مجهود، عاوز واحد يكون مصحصح يعني. فيها 10 تربع، 10 تربع ب20 صفحة بالمصحف المتوسط، يطلع له 30 صفحة من المصحف بتاع الحديث يعني. يقرأها في المغرب على ركعتين، يقرأها في المغرب على ركعتين، يعني ممكن يقرأ جزء في الركعة الأولى ويكمل في الركعة الثانية، أو جزء اللي حاجة في الركعة الأولى ويكمل في الركعة الثانية في المغرب بسورة الأعراف أحيانا. ومرة يقرأ بالطور، والطور والطور تعتبر من السور، السور يعني المتوسطة يعني صفحتين مثلا، سورة الطور. أو يقرأ بالمرسلات صفحة صفحة ونص بالمرسلات في المغرب. قال أبو عمر بن عبد البر، قلنا ذي من علماء السنة ومن فقهاء الأمة، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في المغرب ألف لام ميم صاد الأعراف، أنه قرأ فيها بالصافات، وقرأ فيها بحاميم الدخان، وأنه قرأ فيها سبح اسم ربك الأعلى، وقرأ فيها بالتين والزيتون، قرأ فيها بالمعوذتين، وفيها بالمرسلات، قرأ فيها بالمرسلات، وكان يقرأ فيها بقصار المفصل. وقال وهي كلها آثار صحاح، يعني المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آثار صحاح مشهورة. هذا كلام ابن عبد البر. يقول الشيخ السيد سابق: أما مداومة، المداومة فيها على قصار المفصل دائما فعل مروان بن عبد الحكم. مروان بن عبد الحكم ده حاكم من حكماء بني أمية، كانوا والحكام زمان كانوا فقهاء يعني، يصلوا أئمة ويخطبوا الجمعة ما شاء الله، وإحنا جينا في آخر الزمان لا لاحقين الديل ولا لاحقين الشعر الأقرنة في الديل أو الجزء المنحول من الديل في الأمة، المنحول من الديل في الأمة، الجزء المنحول من الديل من الأمة. لما كانوا الأئمة يخطبون الجمعة ويصلون، مروان عبد الحكم طلعت في دماغه يقصر صلاة المغرب، طلعت من يقصر صلاة المغرب، ما تعرفش ليه يعني، يعني رضي الله عنه أجمعين ورحم الله الجميع يعني. ولهذا أنكر عليه زيد بن ثابت الإمام القارئ الحافظ الفقيه أعلم الأمة بعلم الميراث. زيد بن ثابت كان موجود ومروان بيخطب ومروان بيصلي، صلى المغرب بيجي اللي لقيه بيه كل ساعة قصير قصير قصير قصير، المغرب أخذ على قصار السور، فقال لي يعني أنت بتعمل كده ليه؟ ليس هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابي اللي بينتقد زيد، زيد بن ثابت افرض امتي، زيد بن ثابت افرضهم يعني اعلمهم بالفرائض. زيد بن ثابت الذي من المشهورين اللي حفظ القران على عهده على عصر النبوه، اللي ختم القران كاملا في عصر النبوه. زيد بن ثابت هو الذي كتب المصحف لابي بكر، اول واحد يكتب المصحف ما شاء الله. كان كل واحد يقرأ في مصحف النهاردة زيد بن ثابت له أجر فيه إن شاء الله. كل كلمة تقرأ آناء الليل وطلاف النهار من مشارق الأرض لمغاربها زيد بن ثابت صاحب النبي. كان يعني شاب تقي ذكي جدا، كان النبي يحبه، فكان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سيدنا عمر عرض على سيدنا أبو بكر عايزين نكتب المصحف، ده الناس بنطلع كده في الغزوات ويروح الشام ويروح العراق ويروح الكوفة، في ناس ما عرفش تقرأ وفي ناس تختلف لهجتها مختلفة، والأصحاب تفرقوا ومات 70-100 من الصحابة الذين يحفظون القرآن، عاوزين نكتب القرآن. ابن عمر بيقول لسيدنا أبو بكر قال له هكتب القرآن إزاي؟ قال نكتبه في ورق، الناس بتموت والناس بتتفرق والمصحف اللي يعني الناس تختلف عليه، والصحابة عندهم كل واحد كاتب حاجة بس شايلها عنده، كاتبين على الجلود على جلد البقرة جلد الجمل، كاتبين على الزعف على الجليط على الجريدة، كاتبين على عظمة، كاتبين على أي حاجة خشبة يكتبوه شايل، عنده أوضة مليانة كده فيها قرآن، أوضة مليانة جريد ومليانة خشب ومليانة جلود مكتوب عليها القرآن، كل واحد عنده حاجة اللي حفظها اللي كتبها عنده في مخزنه. سيدنا عمر بيقول له عايزين نكتب، سيدنا أبو بكر يقول لي أعمل حاجة. طب ده النبي ما كتبش وما قال يجمعوه في مكان، ما قالش يجمعوه في مكان واحد، سيدنا عمر عايز يجمع كل القرآن في مكان واحد عشان لو اختلفت الناس يبقى فيه مرجع، لهم مرجع يرجعوا ليه. سيدنا أبو بكر يقول أعمل حاجة ما عملهاش النبي، يقول للناس بتموت، أما أقول لك الناس بتموت والقرآن هيتنزي اكتب، يقول أعمل حاجة ما عملهاش النبي، سبحان الله العظيم بحمده. والمقترحات جاتي ومختصرين إلى أن شرح الله صدر أبي بكر لهذا الأمر، وشرح الله صدر عمر لهذا الأمر. فاستدعى زيد بن ثابت قال له يا زيد إنك شاب تقي لا نتهمك، وكنت تكتب القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن عمر جاءني فقال كذا وكذا وكذا وقلت كذا، قال نفعل شيئا لم يفعله رسول الله. سيدنا زيد بن ثابت برضه فظل يعني يلح عليه ويقول عشان الظروف وعشان وعشان وعشان، حتى انشرح صدر زيد بن ثابت للفكرة. بدأ سيدنا زيد قال وكأنهم، معنى كلام معنى كأنهم حملوني جبلا على عاتقي، عشان يجي مع المصحف هيكتب من دماغه الأول ويسأل الحفظة ثانيا، بعدين كان عنده آية مكتوبة يجيب المكتوبة عندي مكتوبة ازاي، ويجيب الصحابة يقول لهم الآية مكتوبة عندك هات نكتبها من عندك، الآية عند مين الآية فين، ويقعد يجمع. فأعانه الله وكتب القرآن. لما يجي يقول لمروان عبد الحكم انت بتعمل في المغرب كده ليه، يبقى مروان الفضل يهتز قلبه وتهتز المدينة وتهتز مكة وتهتز الكرة الأرضية بكلام زيد بن ثابت رضي الله عنه أرضاه. عاد عليه ذلك قال ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بطول الطوليين. قال ما وما طول الطوليين؟ قال الأعراف. وهذا حديث صحيح رواه أهل السنن، وذكره النسائي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بسورة الأعراف فرقها بين الركعتين. فالمحافظة فيها على الآية في المغرب يعني آية أو سورة قصيرة من المفصل، المداومة على ذلك خلاف السنة، وهو فعل مروان بن عبد الحكم. ما ندومش يعني لا نداوم على قصر الصور في المغرب، يقول لك المغرب غريب والمغرب جوهرة تقضوها وخف خف خف، لا مرة كده ومرة كده، وقد يجوز فيها الإطالة إن شاء الله. ونسأل الله أن ينفعنا وإياكم بعلمه. العشاء اللي بالكم إن شاء الله، أنا عارف ثلاثة يعني إن عشنا ثلاثة أيام دول قدامنا 30 صفحة عشان نخلص سنن الصلاة، قدامنا 30 صفحة عشان نخلص سنن الصلاة. يزعل أبو قش، يزعل مش عارف مين، يستعجل، اللي يقول جعان، اللي يقول عطشان، اللي يقول عايز أفتح الكشك، عايز أفتح المحل، عاوز مش عارف إيه. ربنا يعطينا الصبر ويعطينا ويعطيكم الأجر. في العشاء قرأ فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم التين والزيتون، وقف فيها لمعاذ والشمس وضحى وسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى ونحوها، وأنكر عليه قراءة البقرة فيها بعدما صلى معه، ثم ذهب إلى بني عمرو بن عوف لقبيلته فأعاد لهم الصلاة، صلى بهم العشاء ثاني بعدما مضى من الليل ما شاء الله وقرأ البقرة. ولهذا قال له أفتان أنت يا معاذ، فتعلق النقادون بهذه الكلمة ولم يلتفتوا إلى ما قبلها ولا ما بعدها. عاوز أقول عنكم الشيخ سيد سيد سابق عليه رحمة الله، عليه رحمة الله، شيخ السيد عمل فقه السنة اللي هم ثلاث مجلدات دلوقتي هم 14 كتاب بحجم ده. انا اشتريناهم زمان في كانت كتب صغير، عملهم ثلاث مجلدات كتبها وما كانش يكمل 40 سنه، كان عنده 40 سنه. وسبحان الله يعني طلب منه وقيل ان اللي طلب هذا، انا قرات ان طلب هذا جمال عبد الناصر، سبحان الله العظيم بحمده. قال جاب لي شيخ، قال لي شيخ الازهر عايزين واحد يكتب لنا كتاب فقه سهل كده اي واحد يقرا فيه يفهم فيه يعني. اه تيجي لحظه كده على الجماعه ايام دول، تيجي لي لحظه كده يقول كلمه مليح رحمه الله عليه. هو كان مليح لا باس به، لكن كان حواليه ما حواليه. فقال لي شيخ الازهر عايزين نكتب. فالازهر اجتمعوا وشو يدور على شاب محترم، شاب صغير كده حلو وجميل، وجاء البلد الشيخ سيد سابق مرتين في الخارج هنا. كان قصيرا نحيفا، صوت الجميل الرقيق حنيه كده، وتقعد معاه ما تحسش بنفسه، سبحان الله العظيم في محاضراته ودروسه رحمه الله عليه. قال لي شوف الشاب، جابوا الشاب السيد، تعال السيد اكتب فقه السنه، كتب فقه السنه ما شاء الله، مجهود ما بعدها مجهود. يعني فيه ملاحظات بعد العلماء المحدثين طلع عليه ملاحظات، طلع عليه ملاحظات في روايه الاحاديث، في كلماته، كان الملاحظات تكتب في صدر كده مثلا، يغيب كده يكون فيه 7-8 مواقف يجي تحت الصدر كده ويقول يا شيخ سيد الموضوع ده كذا اسمه التحقيق، كان ممكن يحققه هذا الكتاب على نفس الكتاب. ويقول هو طبعا هو انت شايفين بيقول رواه فلان وفلان وفلان، لكن ليها ند خفيف خالص. قوم يطلع واحد يقول له كتاب يسميه مش عارف ايه، كتاب اسمه كده ضخم كده ويسميه اسم ثاني، والناس تفهم ان فقه السنه ده ما يصحش حد يبص فيه. اديكم سمعتوا وما تسمعون منه يرى فلان وفلان وفلان، وبينقل عن أئمة العلم في السنة وفي الفقه وفي الفهم زي ابن القيم وابن تيمية والشوكاني ومثلهم. هذا الرجل كتب الكتاب ده عنده، قلنا كان شاب صغير 40 سنة، شوف كل واحد فيكم يحسب عمره كده عمل ايه، وصل كم سنة وكتب كم ورقة، وصل كم سنة وكتب ورقة. الواحد يكتب كلام، كتب اكتب كلام، انا كأكتب الكلام وأعمل نفسي عملت كل مجهودي فيه، وبعد سنتين ثلاثة أبص فيها عشان أشوف الموضوع ينفع أقول الثاني ولا لا، ألاقي نفسي عاوز أكتب جد الثاني عشان أصلح. سبحان الله، وده عمل البشر، عمل البشر. يعني هو الأجندة اللي بنشرح منها دي بتاعت إحياء علوم الدين في الظهر دي كتبناها من 5-6 سنين بالدروس، أجندة مكتوبة ملخصة مجلد من مجلدات إحياء علوم الدين. لما أبص فيها النهاردة بكتب ملاحظات مرة بالأحمر ومرة بالرصاص ومرة بالأزرق، يبقى عشان تبيضها عاوز شغلانة ثاني. لكن هؤلاء كتبوا ووفقوا فجزاهم الله أحسن الجزاء، جزاهم الله أحسن الجزاء. شفت العشاء يا عم أبو قش؟ الحديث اللي بيقول عليه دلوقتي الشيخ بيقول يعني تعلق النقادون بهذه الكلمة ولم يلتفتوا إلى ما قبلها ولا ما بعدها. يعني لما واحد يطول شوية في الصلاة يقول ده النبي قال عليه الصلاة والسلام أفتان أنت يا معاذ عشان طول بالناس، صح قالها النبي سيدنا معاذ، ومعاذ أعلم الأمة بالحلال والحرام، معاذ بن جبل فقيه يعني، صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام، صلى معه العشاء وقعد شوية وروح القرية بتاعته ولا العزبة ولا القبيلة بتاعته، عنده ناس مش حافظين قرآن، فقال له عاوزين نصلي العشاء، قال لهم أصلي بكم العشاء. وهذا جائز إذا كان ليس في القوم أن يقرأ القرآن ولا يحسن الصلاة، كان لسه جماعة بني عوف دول بيتعلموا الصلاة ما يعرف يصلوا إزاي، فصلى به. يبقى صلى مع النبي عليه الصلاه والسلام وقعد، كان قعد شويه وتمر مع النبي، وبعدين روح في السكه راح لحد موصل القبيله لقيهم مستنين عايز حد يصلي بيهم، غش ما مش عارفين يصلوا خالص، ما عارفينش يصلوا، عايز حد يصلي بيهم وقرا سوره البقره. هي معاذ يعني عشان حفظت البقره ومعنوياتك مرتفعه وروحانيتك عاليه جدا وقلبك صافي عشان تصلي مع النبي. ممكن ما نعرفش تصلي مع النبي بايه، يمكن بسوره البقره برضه مش بعيد يكون سمع البقره مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاي معنويات مرتاح خالص ومنتشي زي اللي صلى القيام بجزء عايز يعمل التهجد بجزئين، إيه؟ معنويات مرتفعه، فراح وقال بجزئين ونص صلى بهم العشاء بالبقره. ففي واحد يعني تعبان هم ان ينصرف وزعلان وشكى للنبي عليه الصلاه والسلام، قال معاذ جاء وصلى اول بينا الصلاه، فجاء في صليت ازاي يا معاذ؟ قالت شوف افتان انت يا معاذ، اين انت من الشمس وضحاها وسبح اسم ربك الاعلى. عشان كان في سهره، النبي عليه الصلاه والسلام كان يتاخر في العشاء ما يصلاش على طول، يتاخر فتاخر ساعه، وده عشان رجع القبيله بتاعتي خد له ساعه وصلى بهم بسوره البقره خد ساعتين، ده طبعا لازم يزعلوا منه، وكمان النبي لازم يعاتب عليه الصلاه والسلام. بس ما يجيش اي واحد يقول لك افتان انت يا معاذ عشان سمع نص صفحه في العشاء او صفحه في العشاء، يقول لك النبي قال افتان انت يا معاذ وما يحفظش غير دي كده، ما يعرفش ما قبلها ولا ما بعدها، ما يعرفش ان قبلها صلى مع النبي والنبي سيتاخر في العشاء مسافه طويله وبعدين يصلي بالعشاء يطيل، وبعد ما يطيل يروح معاذ ياخذ المسافه يروح على بلده وعلى قريته، وبعد ما يروح على العزبه بتاعته ولا القبيله صلى بالجماعه دول بني عوف، خدت مسافه طويله يعني خليها ثلاث ساعات الكلام ده سهره وصلى بهم بسوره البقره. يبقى ما تقولش افتر انت يا معاذ عشان لما يقرا لك بصفحه ولا بربع في العشاء او اقل من ذلك. نقول ثاني الصلاه في الجمعه، الصلاه في الجمعه كان يقرا بها بسوره الجمعه وسورة المنافقين اللي هم أربعة وسورة الغاشية وسبح اسم ربك الأعلى كام أو الغاشية كاملتين، الجمعة والمنافقون والغاشية وسورة سبح وسبح اسم ربك الأعلى والغاشية، يعني يقرأ الجمعة في ركعة يوم الجمعة في الركعتين بعد خطبة الجمعة صلاة الجمعة يقرأ سورة الجمعة ودي خفيفة صفحة، والمنافقون صفحة بالمصحف القديم أو صفحة ونص زي ما يقول، أو يقرأ سبح اسم ربك الأعلى والغاشية. أو أما الاقتصار على أواخر السورتين، بعض الناس يقرأ الآية الأخيرة أو الآيتين الأخرتين من سورة الجمعة، قال لك الاقتصار بهذا مخالف لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مخالف لهذه. أما في العيدين، في العيدين نأخذ آخر حاجة العيدين، نعم في العصر عادي يعني، من عايز يروح من جعان ما حدش رفع ايده خالص، قول لكم جعني مين عطشان طيب برضه حتى عايزك فعيد، اصبروا اصبروا وصابروا ورابطوا ربنا اجرنا ان شاء الله. خلي بالك العطش ده له اجره عند الله، والجوع له اجره عند الله، والصبر له اجره عند الله، ورمضان كده اجره كبير عشان كل الامور دي ان شاء الله. اما القراءه في الاعياد فكانت تاره كان يقرا النبي بسوره قاف واقتربت الساعه وانشق القمر، قاف يعني ثلاث صفحات من مصاحف الحديث واقتربت الساعة صفحتين أو صفحتين شوي، أو يقرأ تارة في العيد سبح اسم ربك الأعلى والغاشية كل واحدة في ركعة. وهذا هو الهدي الذي استمر عليه إلى أن لقي الله عز وجل، لم ينسخه شيء، ولهذا أخذ به خلفاؤه الراشدون من بعده. فقرأ أبو بكر رضي الله عنه في الفجر سورة البقر، بتبتدي خش على إيه هدي الصحابة، قرأ في الفجر سورة البقرة حتى سلم منها قريبا من طلوع الشمس. شوف سيدنا أبو بكر لما يقرأ سورة البقرة، أبو بكر لما كان يقرأ كان في مكة، في مكة وكلها كفر من حواليه، الكفار النساء والصبيان اجتمعوا عشان يشوف يسمع صوت أبو بكر بيقرأ قرآن، سبحان الله العظيم بحمده، يعني يقرأ أبو بكر بيسمع قرآن النبي ويحفظ القرآن ويقوم به الليل، وله عاطفة وله صوت يعني لحيل وبكاء، كان يقرأ ويبكي، ولما يقرأ بصوت عالي الكفار يجوا جنب البيت ويستمعوا ليه لحد ما ياخذوا يجيبوا وفد كده من كبار القوم يروح للنبي محمد يقول له خل أبو بكر يصلي بسر بلاش يفتننا الرجال والشباب والنساء، هيضيع علينا رجالتنا وشبابنا وبناتنا. ليه؟ عشان بيسمع القرآن من أبو بكر، يقول يا محمد خلي أبو بكر يخف شوية، ما يرفعش صوت، ما يرفعش صوتي يعني عشان قدر ايه يعني الناس تفتتن به. ابو بكر كان يصلي الصبح بسوره البقر لحد ما يطلع من الجامع يكون الشمس ايه خلاص هتطلع يعني، سبحان الله العظيم وبحمده. فقالوا يا خليفه رسول الله كادت الشمس تطلع، يعني انت سلمت كده والشمس خلاص النور طلع شكشك يعني، فقال لو طلعت علينا لم تجدنا غافلين، لو طلعت علينا لم تجدنا غافلين. وكان عمر رضي الله عنه يقرأ فيها سورة يوسف والنحل وهود، يا الله سبحان الله العظيم بحمده. الواحد بيتخيل كده شخصيات الصحابة، أبو بكر ليه شخصية معروفة كده حنين رقيق بكاء، وعمر قوة وشدة ووضوح ويقرأ ويقرأ سور فيها إيه زي هود ويوسف اللي بتكلم عن تاريخ وعن أعمال وعن مواجهات وتحديات بين الحق وبين الباطل، ويقرأها عمر بقوته ووضوحه، وكان بكاء أيضا على شدة عمر كان إيه يقرأ القرآن ويبكي بالذات لما كل واحد كده في الليل، سبحان الله رضي الله عنهم وأرضاهم. يوسف والنحل وهود وبني إسرائيل اللي هي الإسراء يعني ونحوها من السور، يقول كان ليأخذ إيه خمس أرباع يعني ست أرباع أربعة أرباع يعني إيه حاجات كده متوسط. سيدنا عمر كان متوسط. يوسف والنحل وهود والإسراء ونحوها من السور. ولو كان تطويله صلى الله عليه وسلم منسوخا لم يخف على خلفائه الراشدين واطلع عليه النقادون اللي هم طلعوا بعد كده يعني اللي طلع الأجيال. عايز يقول الأجيال اللي جت الأيام دي كده هي اللي عرفت، وأبو بكر وعمر بيعرفوش يعني بينتقدوا ليه الكلام اللي بيحصل دلوقتي. سبحان الله العظيم وبحمده. أما الحديث الذي رواه إمام مسلم في صحيحه عن جابر بن سامورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر قاف والقرآن المجيد، وكانت صلاته بعد تخفيفا، فالمراد بقوله بعد أي بعد الفجر، أي أنه كان يطيل قراءة الفجر أكثر من غيرها وصلاته بعدها تخفيفا. لأن الناس اللي بينتقد دايما اللي بيتلمس عاوز حاجة ياخدها من كلمة. لما يجي جابر بن سمرة يقول كان يقرأ في فجر قاف والقرآن المجيد، يعني ربع من أرباع القرآن، قاف والقرآن المجيد في الفجر، وكانت صلاته بعد تخفيفا. ناس تفهمها بعد يعني بعد كده النبي بيجي يصلي الصبح خفيفة الأيام الثانية، لقى لك هي بعد مش مقصود به في الأيام اللي بعد كده، لا بعد أي في الظهر والعصر والمغرب. يبقى الصبح طال القراءة، في الظهر يبقى إيه أقل شوية، في العصر أقل، في المغرب أقل، بعده يعني خلال النهار يعني. واضح الكلام يا عمي عبد الرحيم؟ واضح. يبقى لما نقرأ الحديث كانت قراءته بعده تخفيفا، بعده يعني بعد الصبح، في الظهر العصر والمغرب أخف، ما يقولش بعده يعني في آخر أيام النبي كان بيخفف وترك الإضالة. يقول لك ما حصلش هذا الكلام، هذا كلام الشيخ. فالمراد بقوله بعده أي بعد الفجر، أي كان يطيل قراءة الفجر أكثر من غيرها ظهر وعصر المغرب، وصلاته بعدها تخفيفا. ويدل على ذلك قول أم الفضل لأم عبد الله بن عباس، وقد سمعت ابن عباس يقرأ. أم الفضل اللي أم ابن عباس سمعت ابن عباس ولدها بيقرأ، ابن عباس فقيه الأمة اللي هو يسموه حبر الأمة، اللهم علمه التأويل، فقهه في الدين وعلمه التأويل، قالها له النبي عليه الصلاة والسلام، قرأ بسورة والمرسلات عرفا. فقالت يا بني لقد ذكرتني بقراءة هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. فهذا في آخر الأمر إلى أن قال، وأما قوله صلى الله عليه وسلم أيكم أما بالناس فليخفف. أم الفضل شاهدت أن سمعت آخر حاجة سمعتها من قراءة النبي والمرسلات عرفا في المغرب، يبقى ما كانش بيقصر على حاجة يعني، كان ماشي محافظ على الاتزان والهدي الذي سمعناه سابقا. وأما قوله صلى الله عليه وسلم أيكم أما بالناس فليخفف، وقول أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخف الناس صلاة في تمام، أخف الناس صلاة في تمام يعني صلاة متقنة وخفيفة في نفس الوقت. فالتخفيف أمر نسبي يرجع إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليه، لا إلى شهوة المأمومين. مش كل واحد عايز حاجة يمشيها على مزاجه عشان مش فاضي أو ما عنديش إحساس أو مش سامع القرآن أو ما بحسش بمعاني القرآن، مش فاضيين، قف ورانا بصالح يا عم، الناس رجليها وجعها الناس وراء مصالح، ده مش على مزاج المأمومين يعني. إنما العملية نسبية بالنسبة لأيام النبي صلى الله عليه وسلم، مرة يطيل ومرة يخف ومرة يكون وسطا صلى الله عليه وسلم. لا إلى شهوة المأمومين، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يأمرهم بأمر ثم يخالفه، وقد علم أنه من وراءه الكبير والضعيف وذا الحاجة، فالذي فعله هو التخفيف الذي أمر به. يبقى من أم بالناس فليخفف، فإن منهم الكبير وذا الحاجة والمريض. يعني النبي قال فليخفف، صلى عليه عليه الصلاة والسلام، فليخفف. طب هو كان بيخفف ولا بيقول خفف هو يتقل؟ يبقى هو كان بيخفف برضه، لأن كان لا يأمر الناس بشيء إلا يفعله، ما يقولش خف على الناس ويبقى يتقل على الناس هو، لا. يبقى هو كان بيخفف. الكلام اللي سمعناه كله كله الأعراف والبقرة في ركعتين ولا السورة الألف لام ميم السجدة ولا قاف، ده كان تخفيف. ده كان تخفيف. بمن أما بالناس فليخفف كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان يفعلها بقاف والذاريات والمرسلات وما شاكل ذلك والجمعة في العيد والمنافقون وسبح والغاشية كان فعله كقوله صلى الله عليه وسلم. فإن من ورائه الكبير والضعيف هذا الحجف الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو التخفيف، فإنه كان يمكن أن تكون صلاته أطول من ذلك بأضعاف مضاعفة فهي خفيفة بالنسبة إلى أطول منها. وهديه الذي واظب عليه صلى الله عليه وسلم هو الحاكم على كل ما تنازع عليه المتنازعون، ويدل له ما رواه النسائي وغيره عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف. ابن عمر، عبد الله بن عمر المتمسك بالسنة العالم الفقيه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويأمنا بالصافات. فالقراءة بالصافات من التخفيف الذي كان يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصفات فيها 40 شوية يعني تطلع لها حوالي 5 صفحات مثلا، وكانت تخفيفا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين وأنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين وأنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين من كل المسلمين في كل مكان وفي كل حين. فرج كرب المكروبين وارفع الظلم عن المظلومين وارحم ضعف المستضعفين وارحم ضعف المستضعفين وارحم ضعف المستضعفين. اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله اعلى واعلم. Yeah.